وهذا الكلام هو فصل الخطاب في هذه المسألة، فإنه إذا كان كل من العلم والعمل فرضا فلا بد منهما كالصوم والصلاة، فإذا كان فضلين وهما النفلان المتطوع بهما ففضل العلم ونفله خير من فضل العبادة ونفلها، لأن العلم يعم نفعه صاحبه والناس معه، والعبادة يختص نفعها بصاحبها، ولأن العلم تبقى فائدته وثمرته بعد موته، والعبادة تنقطع عنه ولما مر من الوجوه السابقة. الرجل العاشر بعد المئة ما رواه الخطيب، يعني منتهى الكلام في التفاضل بين الثلاث، نفل الصلاة، نفل الجهاد، نفل العلم. أقول هذا الكلام هو فصل الخطاب في هذه المسألة، فإنه إذا كان كل من العلم والعمل فرضا فلا بد منهما كالصلاة والصوم، فإن كان فضلين وهما نفلان المتطوع بهما ففضل العلم ونفله خير من فضل العبادة ونفلها، لأن العلم يعم نفعه صاحبه والناس، يعني إيش؟ نفع متعدي. الصلاة نفع لنفسك، نفع لازم قاصر على نفسك. نعم. فضل العلم نعم. فضل العلم خير من نفل العمل. أنت إيش عندك؟ أدري فضل العلم إيش خير؟ فضل العمل. من فضل العمل. إيه لا، نفل العمل. نعم. الوجه العاشر بعد المئة ما رواه الخطيب وأبو نعيم وغيرهما عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يحسنه صدقة، وبذله لأهله قربة، به يعرف الله ويعبد، وبه يوحد، وبه يعرف الحلال من الحرام، وتوصل الأرحام، وهو الأنيس في الوحدة، والصاحب في الخلوة، والدليل على السراء، والمعين على الضراء، والوزير عند الأخلاء، والقريب عند الغرباء، ومنار سبيل الجنة، يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة وسادة يقتدى بهم، أدلة في الخير تقتص آثارهم وترمق أفعالهم، وترغب الملائكة في خلتهم وبأجنحتها تمسحهم، يستغفر لهم كل رطب ويابس حتى حيتان البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه، والسماء ونجومها، والعلم حياة القلوب من العمى، ونور للأبصار من الظلم، وقوة للأبدان من الضعف، يبلغ به العبد منازل الأبرار والدرجات العلى، التفكر فيه يعدل بالصيام، ومدارسته بالقيام، وهو إمام للعمل، والعمل تابعه، يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. هذا الأثر معروف عن معاذ رضي الله عنه. ورواه أبو نعيم في المعجم من حديث معاذ مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثبت، وحسبه أن يصل إلى معاذ، يعني صح موقوف. نعم. رجل الحادي عشر بعد المئة ما رواه يونس بن عبد الأعلى عن ابن أبي فديك. نعم. عن ابن أبي فديك قال: حدثني عمرو بن كثير عن أبي العلاء عن الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين الأنبياء في الجنة درجة النبوة. وقد روى من حديث علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وإن كان لا يثبت إسناده فلا يبعد معناه من الصحة، إن أفضل الدرجات النبوة، وبعدها الصديقية، وبعدها الشهادة، وبعدها الصلاح، وهذه الدرجات الأربع ذكرها الله تعالى في كتابه في قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فمن طلب العلم ليحيى به الإسلام فهو من الصديقين، ودرجته بعد درجة النبوة. الرجل الثاني عشر بعد المئة قال الحسن في قوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، هي العلم والعبادة. قال: وفي الآخرة حسنة، قال: هي الجنة. وهذا من أحسن التفسير، فإن أجل حسنات الدنيا العلم النافع والعمل الصالح. آتنا في الدنيا حسنة، قال: العلم والعمل. في الآخرة حسنة، قال: الجنة. نعم. الرجل الثالث عشر بعد المئة قال ابن مسعود رضي الله عنه: عليكم بالعلم قبل أن يرفع، ورفعه هلاك العلماء، فوالذي نفسي بيده

من الربة بكسر الراء وهي الجماعة. قال الجوهري: الربي واحد واحد الربيين وهم الألوف من الناس. قال تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم. وهم الألوف من الناس يعني إيش؟ يعني الناس متآلفة، ما هو العدد. نعم. ولا يوصف العالم بكونه ربانيا حتى يكون عالما عاملا بعلمه معلما له، فهذا قسم. نقف على هذا.